كلينيكال دايجنوستكس او الموضوع اسمه مش طبعا العمليه مش كده خربانه، عمليه خربانه يا استاذ. هسبنا ولا لا؟ أول صفحة طفحة واحد في صفحة واحد أهو ليفت كورونا أهو شايفين مرسومة أهو نازل منه هنجيل بالسيدك بتراش أهو يا أهو ليفت مين كورونا أهو نازل منه هنجيل بالسيدك بتراش وليفت سنقام نازل مين كورونا ده أمتير في السيف رانش ده ليف سير كومبليكس يلا أهو ليف مين كورونا الموضوع ده مهم قوي ده اوقف من الايه كل مين كورونا ده انتيريور سيد برانش ده ليف سير كام كلمه ليف مين كورونا مقفول دي تعتبر غير اسم او 3 vessel disease مين هم 3 vessel بقى انا قلتلك اتنين هم برانشين والتالت مين رايت كورونا يجي يقولك في الالجي تلانتيرو ديسيندنج مقفول والرايت والليفت سيركمفلكس مقفول مش مقفول يعني مسدود يعني في اسكيميا وبيحطوا بقى درجات اسكيميا هم بقى الطريقه بتاعتهم والايه الرايت كوروناري مقفول مسدود كل الناس دول كل هاي ريسك لكن اللو ريسك بقى ان العيان ايه الاكسرسايز تولرنس كويس العيان ما عندوش ديسك الليفت فنتريكولار فانكشن كويسه ايجكشن فراكشن كويس الانجيو عنده 1 او 2 فيسل بايزين بس ماينور مين الماينور 2 فيسل في الثلاثه دول السيركمفلكس ورايت كورونا لكن انتيريور ديسيندنج ده غالي غالي شويه عندنا والبين كورونا طبعا ليفت بين كورونا غالي دي النقطه عشان كده انت بتحدد وريني انت المره جبت لها لا يجي لك شاست بين مش قوي طب تعمل مجهود اه طب ولو جالك بيروح على طول لو خدت نايترين بيروح طب تشيكش فراكشن فل اللهم صل على حاجه حلوه اهي طب وريني بقى كده القسطره ده 1 فيسل يا رب ده 2 فيسل بس ماينور الليفت مين كوروناري كويس والانتيريور ديسيبل كويس الحمد لله كل الكلام ده ولا انت عرفت عشان ناس كتير هيجيبوا لك الاوراق دي ويقول لك قول لي رايك يا دكتور حسين يقولوا لي كذا ويقولوا لي لا العمليه واللي بيقول لي لا واللي بيقول لي اه فانت برضه فاهم يعني هم بيدوا طب تعالى بقى نشوف انا هعالج اللو ريسك ازاي والهاي ريسك ازاي اللو ريسك ده بقى كده على بعضه اروح بديه ميديكال تريتمنت واتعالج ما اتحسنش يبقى ايه اروح مدخلينه على الهاي ريسك خلاص انت لو ريسك بس العلاج مش جايب معاك نتيجه يبقى انت هاي ريسك طب الهاي ريسك هعمل لك ايه من الاخر كده خلاص انا هشوف نتيجه القسطره اللي هنعملها خلاص كده نتيجة القسطرة اللي هنعملها اللي هي الكوروناري انجي لو لقينا ليفت مين كوروناري بايظ او 3 فيسل ديزيز بايظين يبقى العلاج كابج كابج اللي هي ايه؟ هتلاقي مكتوب معناها المربع اه كوروناري ارتري باي باس جرافت لكن لو 1 فيسل او 2 فيسل من الماينور ممكن اعمل له ايه؟ في حاجه اسمها بي تي سي اي. ايه البي تي سي اي؟ اللي هي معناها بيركيوتينيوس واخد بالك انت ازاي ايه؟ كوروناري انجيوبلاستي. يعني هتدخل قسطره وهوسع الكوروناري احط ستنت الحاجات اللي هم بيعملوها. لا ما عندهم نظام قانوني ستيم، عشان كده بيجي هو يعمل القسطره تلاقيه يقول لك ايه سيركمفرنس تعبان، يقول لك قسطره وستيم. رايت كورونري قسطره وستيم. لما يلاقي انتير ديسنت برانش او ليفت بين كورونري، بالذات ليفت بين كورونري ده يبقى بيعمل باي باس خلص، او ثري فيسل ديزيز. بس هتلاقي برضه في ناس ايفن ثري فيسل، في ناس ليفت بين كورونري برضه بتحط لهم استبداد عند يعني انديكيشنز معينه. يعني انت مش لازم تعرف كل التفاصيل، بس از لونج از مفيش ثري فيسل ولا بين ليفت كورونري، انا ممكن ايه اعمل قسطره ووسع وحط ستنت لدعاء. الكلام ده بايظ اللي هو سبين فيسل او ليفت بين كورونري، بيحب يعمل ايه باي باس عشان ما يخشش في احتمالات، هو بيخاف ليه اصل ده قلب، يعني انا ليفت بين كورونري انت خايف في احتمال لو اتقفل خلص انت ضيعتني كده برضه. يعني الكلام برضه يعني قلب يعني. طب يجي بقى يشوف الانستيبل انجينا. طبعا العلاج الطبي بقى هناخده دلوقتي هو البيتا بلوكر والكانسر تشانل والهيبريم والاسترين. اكتب برضه كمان معاه هايبوليبيديميك، مكتوب هايبوليبيديميك حط معاه هايبوليبيديميك العلاج معاه برضه العلاج بتاع ايه اللورس. طبعا الدي تي سي اي يسموها الماده الاسم الثاني، مين يقول لي الاسم الثاني؟ يسموها بي سي اي. بي سي اي يعني ايه؟ يعني ايه؟ بيركيوتينيوس برضو كورونري انترفينشن. يقول بقى كل شويه يروح ضاربين اسم جديد، يا عم صدعني احنا بي تي سي ايه؟ بي تي سي ده مش لذيذ. انا خليت بي سي ار او بي سي ار ماشي. انا عايز اعمل بقى حاجه ثانيه اللي هو ايه؟ اكس واي زد. اكس واي زد. X Y Z plus plus. حصل فيها بص complication. ايه هي بقى complication؟ بقت very rough ماشي. يعني بعدين حصل فيها عارف ايه كلمة؟ عارف كلمة crackling كده، عارف تشققات fissuring roughness فظيعة، حاجة كده يعني بص متشققة. عارف زي مين كده؟ اديك مثلا. عارف انت الاسفلت بتاع المطب الصناعي لما يفلق كده من بعضه تشقق كده خلاص يفلق خلاص خلاص كده، تيجي الميه المطره تمطر روح نازله بقى الميه ايه؟ الميه حصلها ستجنيشن، تيجي العربيات تطلع عليه تلاقي العربيات تتهزم. دي اسمها كومبليكيتد اسيروما. هي دي الحركة دي بقى بتعمل ايه يا جميل؟ خلي بالك اكتب على الرسمة دي، معلش يا دكتور بص الرسمة اللي فيها سروم بس دي اكتب ان دي جنبها كده ايه المقاري دي مايكاردر انفاركشن. يعني هذا المنظر اللي احنا رسمينه ده اسمه ايه؟ اسمه uncomplicated اسيروما. ايه اللي هيحصل بعد كده تتوقع؟ الخطوة اللي جاية هتبقى سروم بس كده. وبقت ايه؟ خلاص. عشان كده اللي عنده unstable angina ما بيستناش، تقوله لا كده الاسيلوما بقى زي ما تقول الارتري نفسه ما بقاش مستحمل الاسيلوما الرخم، الارتري نفسه مش مستحمل الاسيلوما، عمال يعمل سبازم ويفك سبازم ويفك، الوضع ما بقاش كويس، فيقول لك ده خلاص داخل على الانفاركشن، لابد من التدخل. طب هتعرف ازاي؟ بالهيستوري. بص بقى الراجل هيجي يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك يا دكتور الالم بقى بيجيلي وانا قاعد غير مجهول، ولما يجيلي يطول، ولما اخد نايتريت تحت اللسان الريسبونس وحش. الوضع هنا مش حلو. يجي يقول لك كده طبعا. عشان كده اللي بيجيله انشاينا فين؟ هو متعود عليه، يجي يتصل بيك. الحقيقة يا دكتور احسن كلمة انشاينا فين؟ وبقاله ساعتين دلوقتي، وبعدين خدت غرس تاني، مفيش فايدة. عارف ده هيطلع ايه؟ يطلع ايه؟ يطلع ايه؟ انستيبل انشاينا او فاكش. على طول على المستشفى يا بابا، مش هزار ايه؟ طب في سؤال بقى، هل الانستيبل انشاينا لازم يبقى قبلها ستيبل؟ لا. في ناس بتجيب انفاركشن فور ذا فيرست برزنتيشن كويس جدا، فجأة انفاركشن، في واحد فجأة انستيبل، يعني كل واحد بقى هو ونصيبه يعني، في واحد بيمشي بالتدريج في ماشي حلو كده، مش كل الناس زي بعض. طب العيان ده بقى ايه مشكلة؟ الاي سي جي هو هو، القسطره نفس القصه، اسيروما، بس الاسيروما هنا البيهيفير بتاعها وحش، مضحضره مشققه منيله رف، هوب الصروب بس تيجي عليها بقت انفاركشن احيانا. عشان كده بيسموها ايه؟ الانستيبل انجينا، كانوا بيسموها زمان بري فاركشن انجينا. خلاص يعني انت في خلال شهور قليله ان لم تكن اسابيع هيحصل لك هذا الدكتور انفاركشن، يبقى لابد من التدخل فورا زي ما ذكرنا من شويه في الهاي ريسك. بقى الهاي ريسك ده تحس انه هيعامل يعني الستيبل وهاي ريسك هنعمله بالظبط ك انستيبل. هنعمله ايه بقى الانستيبل؟ زي ما شايفين كده اهو، خلاص قصرت. الاول بس هدخله فين؟ كوروناري كير يونت. مكتوبه كلمه كوروناري كير يونت ولا ايه؟ التريتمنت ميديكال هوسبيتاليزيشن، اكتب تحت هوسبيتاليزيشن كوروناري، هدخله فين؟ كوروناري كير يونت. هيقول لك دخله فين العيان؟ قول له فين؟ قول له سي سي يو كوروناري كير يونت، عشان تبتدي تنقل العيان. خلي بالك وانت في العربيه او وانت بقى في البيت او في المكان اللي انت فيه لازم يبقى معاك برضه، انت بيبقى معاك دايما كده على موبايلك كده في شبكه كده، بشبكه الدكاتره معاك. الو مش عارف ايه، عندك يا ابني سرير فاضي؟ اسمعني هيروح طالع مفيش، وبعدين ساعتين يروح طالع مفيش، مات برضه. انت لازم تعرف انت رايح فين دلوقتي. بين المستنيه يا ابني احنا عندنا ما شاء الله مرض، انت عارف كده بتسرق المرض، عارف الكلمه دي؟ يعني يخرج نروح تاني داخل وقتان نقف العربيه داخل نروح تاني داخل العربيه. مفيش مال، مفيش سرير يقعد فاضي ساعتين كده في حته. حاجه فظيعه. طبعا يبقى هدخلك فين؟ في السي سي. وهدي لك بقى جميل، بص لو موليكولار ويت هيبرين. ايه اللو موليكولار ويت هيبرين ده؟ اكتب اسمه التجاري. اسمه ايه التجاري؟ كيليكسان ده ممكن تقوله 40 يونت، اكتب كل 12 ساعة سبكيوتينيس. خلي بالك كلهم ليبلر ويت هيبرين، ده قسطه ما بيعملش بليه، اسمه ايه؟ اسمه كيليكسان. ده اسمه ايه العلمي؟ لو موليكولار ويت هيبرين. ازاي الهيبرين اللي هو العادي اللي هو الرخيص ده غالي على فكره شويه، بيتاخد 40 مثلا هنا يونت كل 12 سبيوتينس حوالي 5 ايام اسبوع واديله اسبرين كمان لو عايز. في بقى دواء بقى غير الاسبرين يجي يقول لي ايه الدواء اللي هو ريسل احسب الاسبرين كلوم بيتو جريل عارفينه فرق نو فيتو جريل نو فيتو جريل ده بيجي ايوان هاي نو فيتو جريل نو فيتو جريل او دي ممكن تبقى الكولوبيتو جريل 75 ملي اسمه في السوق اسمه ايه ايوه ما تقول انا لابكس لابكس او استروكا شور هو الشور اللي على ويبكو افقعوا كلاب بس لابكس غالي شركته نصابين حرامية كل واحد عمال ايه يغني عالتاني ليه كده لابكس وستروكا الستروكا سعره يمكن قريب من نص لابكس 75 ملي قرص في اليوم بس كده ادي اسبرين او ستروكا في بعض ناس بيخاف من الهيبارين وانا خلاص اديله اسبرين وستروكا يعني في بقى ايه نظام كده يعني مش مشكلة يبقى كده ايه عملت دخلت الراجل حطيته في الكورونا الكريوني اديته بقى ايه الاسبرين مش عارفين والهيبارين والحاجات الحلوة رحت مديله ايه بقى بيتا بلوكر نايتريت مش عارف ايه ام كالسيوم شانل عمال اروق فيه اظبطه لان الراجل اهله جايبينه وشيست فيه والدنيا بايظة فتلاقي العيال يقول لك يا سلام انا بقيت زي الفل نفس قوي والالم راح خلاص بقى خليك معانا كده ان شاء الله كده بكره او بعده هنعمل قسطره والقسطره لا تنسى على استمداد وتوسيع ومدعمه وبتاع او تنسى على انك تعمل ايه تعمل وش حسب ظروف عملنا القسطره فعندنا حاجه من اتنين ده كابتش للكورونا ايه انجيو بلاستي اللي هي ايه البي سي اي اكتب بقى بين قوسين بي سي اي يعني هنعمل ايه بي سي اي طبعا شوية يبقى ايه بي سي اي او ايه او كامل طبعا احنا قلنا خلاص امتى نعمل بي سي اي ها سنجل فيزل او تو فيزل بس ما يكونش فيهم مين هتروحوا لفت من كورونا طلع العين لفت من كورونا او سري فيسل كده هيعمل كامتش يعني في واحدة عيالة ست جيل يعني لسه مكلمتنا من حوالي كام يوم هي تعتبر اصدقائنا يعني بصنا عندها البطل اول مرة في حياتها كده شست فيه مش هنفار على طول شيست بين واضح نوع انشاينا طول الدكتور شافها لا ضاعت الدين على المستشفى الفلاني كوروني للكير يونين ثبتوا ان هي شكلها انستيبل انشاينا خلاص طب نعمل ايه؟ نعمل ايه بقى؟ طب يا حاجة ادوها بقى نايتريت وتلويق وبتاع وحاجات حلوة كده نايتريت بقى وانتي بليتليت ومعرفين وبتاع طب يلا يا ستي بقى بكرة كده بنت اللي حلوة كده مش خالص كده هنعمل ايه القسطرة عملوا القسطرة اللي هو سري فيسل ديزيز وحتى يعني شوية كده قالوا لا يعني كده مش هينفع القسطرة احنا مش هينفع الستنت والهانجيو بلاست والحاجات دي يبقى احنا هنحدد لك عيان كابتش وهي هتعمل الكابتش تقريبا بكرة لا بعد لا بجديد لا بتعمل حاجة كده هنشوف بقى النتيجة نتيجة كل خير فهم المريض حاجة فهموا عنها قول له اكتب كده الكابتش دي بقت عملية هاي بالنسبة كيف؟ هعمل قلب مفتوح. انا ما بنامش. انا خايف يا دكتور. خايف قوي. عمال يعمل كده راجل عادي. راجل بيغر يا عيني على روحه. ولعبي ده كان زمان. لكن الشباب الصغيرين عندنا بيعملها زي الجن. فرصة بقى بسيطة جدا جدا. وكذلك الكلب الامتياز نفس الكلام. كان بس لك القلب مفتوح ورعب. كان العيلة كلها قاعدة وقلق والولية عمالة تعيط وهموت يا أولاد. يا سيدي مش هتموت ده انت هتموتينا. وتطلع يكون زي الجن. كل الحليب اللي عملوا كابتش بص كانت بتموت اهي عامل الكابتش وجوزها فضل يخدمها يفوت سنه 2 3 ثم يموت وهي اللي برضه عايشه موت بتاعها كارديا مفيش فايده يا ابني هيعيشوا اكتر هيعيشوا دي قصه مضايقانه اه والله نشر الموضوع فضلها كمان ومعروف كل واحد كل انت بقى ايه يقول لك اصل ابوك هيعملها في الجيش انت بقى تبقى دكتور انت لازم تبقى ايه هتلاقي تقطع معاه في الجيش كده اصحابي اللي هي في المستشفى في الجيش هنا في جيش اسالوا وقالوا هتقول لي مين اللي حلو في الايه في الباي باس في الجيش اللي هم عاملين لسته في ايام معينه فانا عايز اخلي المريضه دي تنشن هي تروح للدكتور ده يبقى ليها طرق بس السؤال ده مسافر بره ومش عارف ايه متعلم ما شاء الله ونتائج وفل وبتاع اروح انا بقى انشن واروح انا يعني بحيث ما اسيبش انا العيان اي حد يعملها مثلا مش عارف المستشفى طب دار الفؤاد طب مين اللي هناك هتلاقي ثلاث اربعه نجوم انا عايز العيان بتاعي يخش في الحته دي يخش عند حد انا اعرفه وهكذا كل مكان هو الناس الحقيقيه مستشفيات جامعيه دول بيعملوا باي باس وفالف ريبليسمنت سهل سهل جدا بس مين اللي هيعمل؟ اضغط على زميلي الفلان الفلاني عشان يعملها بلاش كده عايز مش هيقدر يتحمل نفقات هذه العمليه انا اقدر اوصي عليه واخليه يعملها احسن من اجل على مستشفى فايف ستار بايه؟ بالجراح اهم حاجه الجراح نايمين يا الجراح ما يجيش حد تاني تقول لي بقى بتاع الجراح هو الاساس نيجي بقى نبص كده سوا على الرسمه اللي تحت انا عايزك تتخيل الباي باس بيتعمل ازاي هتلاقي دي تحت كده اللي هو مكتوب ايه انا بصيت كده عشان اردوك اللي مكتوب على الرسمه بس عشان ايه تبقوا فاهمين هو مكتوب 1 2 3 نمره 3 ايه نمره 3 ده؟ نمره 3 ده حته سافنس مش كده؟ سافنس فين؟ عمليه السافنس فين؟ بس انا برضه عايز ارسم لكم رسمه انا توضح الكلام ده شويه. بص يا دكتور احنا بنستعمل يا دكتور سافنس فين؟ حلو؟ من الرجلين. واخده اعمل بيه باي باس. سافنس فين بعمل بيه؟ سهل ممكن اخد سافنس واحد او اثنين زي ما انت عايز. بص يا سيدي انا هفترض جدلا دي ده الهارت مثلا وده كرونري ده كرونري كده مسدود في الحته دي كده قافل هنا خلاص كده اروح انا جاي من الايه؟ والكرونري ده جاي منين؟ الاورطة اروح انا جاي في الاورطة كده اهو جاي في الاورطة كده فاتحين فتحه في الاورطه كده اهو سبحان الله كده نروح لازقين فيها السافنس يعني مثلا ده بقى جاي من الاورطه نفسه الكبير ده الاورطه جايبين منه كده نروح موديها هنا بص يا دكتور حياتك عندي شغلة ابرة وفتلة وانت قاعد عمال ايه؟ واحدة ست جاية ماسكة ابرة وفتلة وبتظهر خلاص ولا حاجة بس ايه الواد ما شاء الله هو عنده موهبة بس دي موهبة الواد ما شاء الله عليه شاطر في الحته دي. تلاقي واحد ايده تقيله مش عارف يعمل ايه مش حلو. يا مثلا كان الاورطه كده جاي كده مثلا افترض يروح جايبين من الاورطه يفتح لك فتحه كده واخدها في السطر السفيد موديها. انا خلاص كده عمل ايه؟ باي باس خلاص كده عمل ايه؟ خلص الشغل صح ولا لا؟ طب هو عمل دي ازاي؟ بالصفرس هو ده اللي بيخطبه هنا هو هي جاي وهو هنا عدى ايه؟ الباي باس عمل واحدة بايه عندكم بالصفر صح؟ ممكن اعمل واحدة واثنين بس بص انا مين اللي ممكن اديله صف ناس واقول يلا اللي هو مين؟ الاثنين المايكرو دول بس يعني رايت كوروناري سيل كونفرنس لكن مين؟ ليفت كوروناري او اديله الاستاذي اديله مين بقى؟ الترمال المهمري ارضي بدون الترنا النمرة دي ازاي؟ بصوا انتوا تلاحظوا ايه المنظر؟ يعني في واحد هو نمرة كامل واقع اللي هو نمرة واحد يا سلام على نمرة واحد خلاص كده اهو جاي بالترنا النمري بص يا دكتور هو الترنا النمري احنا عندنا كام الترنا النمري؟ اثنين بص رايت ولفت رايت ولفت روح جاي بص الترنا النمري بص يروح مسلكه كده هو ده ايه جاي منين؟ جاي منين؟ من البرانشز بتاعت الاورطه السبكليبيان ومش عارف ايه حاجات كده فالمهم يسلكه وبدل ما هو رايح للبريست هو رايح لمنطقه البريست مش كده؟ يروح مسلكه من هنا كده ديستال بص يروح مديله الغرض بص الحركه يعني هو الارضي في مكان يروح قصه من تحت كده خلاص مش عارف طب في ايه؟ ما في كولاترال هنا كتير مش هتتأذي العيال مش هتتأذي واروح قصه من هنا واروح واخده ديستالي كده واروح حاطه في الايه؟ في الحته اللي انا عايزها حاجه شغل عالي فتحس الراجل عامل ايه وعمل خرب هنا راح موصل دي اهم حاجه الشغل بس تنظيف عشان ما يحصلش غلطه ولا بتاع ما شاء الله يبقى زي ما طبعا بقى يا سلام بقى لما نعمل حركه بص الحركه الذهبيه دي اروح واخد بقى ايه؟ ليفت انترنال ميموري لليفت كروناري او الانتيرو ديستالي ورايت انترنال ميموري لرايت كوروناري واخد حته سفرنس فين للليفت سيركمفلكس كل دي مكتوب عن فاهمين يعني ايه مش فاهم مش فاهمين قلت حاجه ايه اقول تاني شغالين شغالين جامد خالص ماشي يبقى الليفت كوروناري هتخلعه من الحته اللي رايح لها يفضل هو الاوريجن بتاعه اهو نروح نجيب الليفت كوروناري الرايت انترنال ميموري هخلعه كده اهو من الحته السيستم وخليه زي ما هو هنا كده واجيب الرايت كوروناري طب فاضل مين؟ ليفت سيركمفرنس اروح جايب له حته سافنس واعمل بيها الحركه ايه بس؟ مش ها؟ هو بس دي عشان تتخيلها انت ما حدش هيسالك يعني بس ما تتخيل بس كده ادي الكابج اللي انا بقول لك عليها ما تخافش طمن المريض يعني هيطمنه وانت واثق فعلا كلامك انا مش مطمنك فتح عليك دي حقيقه فعلا يعني الست دي يعني انا اتصلت بيها امبارح في اللايف عشان اعرفينها ست يعني مرعوبه حتى اتكلم قعدت 10 دقايق خليتها تريح خالص سيد اخي ربنا يكرمك يا دكتور والله انا النهارده يمكن هنام النهارده بيبقى العين خلبان ومش فاهم والدكتور كابج بس مفيش كلام تاني كابج يعني قلبه مفتوح والتاني بقى الجماعه بتاع الرحيم دول بيبقوا يعني بيبقى شديد شويه بيبقى شديد يعني بتاع البطنه دي طيب بتاع الجراحه دي هو عملي اكتر لان انا مش عايز بقى كلام بقى انا انت حالتك كويسه خلاص ماشي ربنا يديك يا دكتور تيجي بعد كده في بقى انجينا اسمها فاريانت انجينا او اسمها كروناري سبيز اكتب عليه يا بطل اكتب ايه الانجينا الشبابية انجينا الشباب يبقى انا لما اجي اقول لك يانج ميل زي حضرتك وما عندكش اي ريسك فاكتور خالص وحصل لا قدر الله انجينا البانديميكال اقول لك دي كورونا ريسباس بيجو بيفك. فانا عايز اقول لك البروجنوزس كويس. في ناس كده تلاقي الكورونا بتاعته بتقفش كده اصلا. الوقت بقى هيبقى ايه بقى مواصفاته؟ بص ايه بقى مواصفاته؟ اولا هيبقى يان ما عندوش ريسك فاكتور، والانجينا ملهاش دعوه باي ايفور. يعني يقول لك ده بيلعب كوره مع اصحابه كل شويه وزارع فريق. هم المره دي جاله كانوا بتاع مذاكر وجالي القلق، ملهاش دعوه بالايه؟ ريسك فاكتور دي خالص. بص بقى الانجينا الاي سي جي كان فيه ايه في الانجينا اللي فاتت؟ يعني كلمه يمكن احنا مش فاهمينها، ديبريست استي سيجمال اليفيتد. تعرف الاليفيشن ده زي مين؟ فانكشن يبقى كده برضه. المهم بص بقى جميل، ده في الكورونا دي بيحصل لها ايه؟ سبيز. احنا قلنا ايه على البيتا بلوكر؟ بتعمل ايه في البلاد فيسل؟ بازو؟ ها؟ كونستريكش. البيتا بلوكر بتعمل بازو كونستريكش. ولو ان البيتا بلوكر هي ضروريه لاي انجاينا، بص يا دكتور ده الانجاينا هتعرفه دلوقتي ان لازم المريض ياخد لها بيتا بلوكر، لازم هتعرف ايه فايدتها الا دي. بالعكس ياخد بيتا بلوكر تجيلي. عشان كده يقول لك ايه؟ قالوا عليها فاريانت انجاينا، هي الانجاينا التي تختلف عن المختلفه. مختلفه في ايه؟ جاي شاب صغير. في ايه تاني؟ مفيش ريسك فاكتور. ايه كمان؟ مالهاش دعوه بالليفو. ايه كمان؟ الاي سي دي سيجمنت اليفيتد. ايه كمان؟ البيتا بلوكر ما ينفعش. يعني مختلف. لا لا ما تديش خالص. اقول لك ليه؟ اقول لك بس هو مش محتاج. لا هو عنده الكورونري بتقفش، يديله الكورونري فازودايليتور. مين الفازودايليتور كالكورونري؟ كانسة بتشاف البلوكر احسن حاجة، وممكن نايتريت ممكن، لا ما تديش بيتا بلوكر. طب الواد ده لما جالي وانا شكيت ان هو ايه برينز ميتال او اللي هي البازو سبازم، يعني بصوا على فكره، بصوا مكتوب حاجه كده عندكم هذا عشان بس تبقى هو مكتوب البريت جاينا ده برينز ميتال، مكتوب بيور بازو سبازم وتحت برينز ميتال. بص مش كده هي حاجه واحده خلاص عشان انا بحث هي بازو سبازم خلاص ده برينز ميتال. فل فالوقت لما جالي في العياده شاب حلو كده زي حضرتك وقال لي الحكايه يا ابني كده القلم اللي عندك اهو انا حاسس ان هو ايه كورونا سبيس، بس انا مش هقول له كده. قول له لا لا لا مفيش حاجه، تطلع الله يا ابني انت ما عندكش حاجه، وعملت له رسم قلب وعملت له مفيش حاجه. المهم يعني ما عندوش الاتاك دلوقتي اعمل له ايه بقى؟ في اول زياره في رايي ليه اشوره ان ممكن ما يكونش عنده الموضوع ده ويكون حاجه هو حسها مره كده. جيت بقى فاقول له ايه بقى؟ لو اتكرر الكلام ده تاني تجيلي. جيت الواد جالي شكلك كده. بص بقى تعالى معايا اروح واخده على الكورونري كير يونت، مش هحجزه بقى، هعمل له بروفوكيتيف تيست، تيست يفحصه وتديله ماده تعمل كورونا سباز في الناس دول اسمها ايربو موفين. اكيد الايربوتس بازو كونستريكت، بس بيدي ايه جميل؟ بيدي دوز بسيطه جدا في النورمال بيرسونز ما يعملهمش كورونا سباز. خلي بالك انا عايز اقول برضه معنى مهم عشان تبقوا فاهمين. تقول يا دكتور ده البيتا بلوكر دلوقتي هتعرف ان هي اسينشال علاج اي انجاينا. طب ما البيتا بلوكر هتعمل لهم كده ايه؟ كورونا سبازم. لا كلنا لو خدنا بيتا بلوكر ليفر يجي لك كورونا سبازم. هم الجماعه البرينز ميتال اللي بيجي لك. بتحس البرينز ميتال ايه؟ هو خلاص هو بيتلكك. فلا سنس لو فعلت كده بكرة هيتنيل يبقى ما ادهاش. هنا بقى الهيموجلوبين هديك دوز كل الشباب دول لو خدوها ولا واحد يجيله كورونا ريسبانس. مين اللي يجيله؟ اخينا البرنس. فتلاقي الولد راح مديله الايه؟ راح مديله ايه؟ الهيموجلوبين. تلاقي الالم جاله شيست بين جاله والسيجمنت بقت اليفيتد والعمليه بقت واضحه. يبقى انت عندك كورونري ستريس. شفت يا دكتور؟ قال العمليه بس. واروح مديله البتاع اللي انا بقول لك عليه ده اهو اللي هو مين بقى؟ اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ كانسر شانل او تايتل. يبقى اي حاجه ونقول له ان البروجنوزز كويس وحاجات زي كده. هما بقى ايه بدأوا يقسموا لك لا في حاجه اسمها فازوس باستيك انجينا اللي هي بيور في الشباب والبرينز ميتال دي ده دي اسيروما ومعاها كورونري سبيس بيحصل على الطوب. يعني كلام كده لعب درس تعليم بقى في الدنيا انما انا كاتب كده عشان يعني ما تصدعش. المهم في بقى شويه مصطلحات دي كيوبيتس انجينا اللي هو المريض لما ينام فلات يحس بيه. طب سؤال هو انا لما نمت فلات حصل لود على الهرم؟ ما حصلش. في لود؟ اه في ناس الترم زاد يا ولد. هو ده لود. سبحان الله. بس انا عشان راجل نورمال يعني مش مشكله لكن ده يتاثر. في ناس اللي عندهم اسيروما يقوم من الحكايه يعني مع الفلات يجيله ده. في واحد يجيله ايه؟ نكتورنا. يقوم في عز النوم عنده شيست بين. اللي بيجيله كوابيس بالليل. اه فايلنت دريمز يعني حاجات كوابيس كده. تلاقي بقى حماته تبعت له وبتاع حاجات كده. تخيل انت بقى نايم كده في امان الله وتلاقي حماتك تبعت لك ايه؟ او اخت مراتك الكبيره. اجيب حما الماينور. فبيحصل قلق كده شو. تتخدع بعد كده في بقى الانشاين اللي هي مين؟ اسمها ايه اللي بعد كده؟ ايه؟ اكس سندروم كاردك اكس. هو ايه بقى؟ دي بقى بتزعل. بص يا جميل المريض عنده انشاين وانا واس قلت له اعمل قسطره طلع كل الكورونريز بيتا بس هو عنده انجينا ورسم القلب مبين الانجينا. عارف يبقى المشكله فين؟ في السمول فيسلز. هو اللف الكورونا ده مش بيتفرع لفروع فروع فروع فروع والتاني وهكذا في الفروع الصغيره قوي دي بقى اللي مقفوله يا مصيبتي. ده ملوش علاج بالاساطر ولا بالباي باس ملوش. ده محتاج ايه بقى حاجه من اتنين بقى هيمشي ميديكال اكشن خالص ماشي اوكي ماشي ميديكال خلاص ربنا يكرمك. في ناس كتير عندهم كده قالوا 10 سنين بس مش زي عارف او لو ما مشيش ميديكال كويس بيعملوا له ايه بقى دلوقتي الليزر بدا يشتغل ليزر يروح ضرب الليزر بقى يقعد يعمل ايه؟ يقعد يعمل اخرام شانلز في المايوكارديوم شانلز يعني كده بيعمل كابيلاريز في المايوكارديوم كابيلاريز بالليزر يقعد يخرم فيه كده بالليزر. يوم القلب بص بقى القلب جميل يريلاكس تلاقي الشانلز تفتح يروح الدم نازل يكونتراكت الدم يطلع والدم يعمل اوكسجين ديليفري للمايوكارديوم. شايف العيب؟ واحنا عمالين نقور في البتنجان. احنا بنقور في البتنجان ودول بيعملوا شانلز بالليزر. ده بيزعل الواحد بس بالغلط هي لماط اصلا. موجود هنا. اه. احنا عايزين نكتب مش عايزين نتكلم. احنا نقدر نعمل كل ده نقدر قوي. يعني احنا مخنا كبير قوي. بس ما بتنفذش اللي في الدماغ مشكله ان الدماغ دي ما بتنفذش بس هي قادره. يا عوض. دي من زمان مش عشان كده ما تقدمناش. تمام؟ في بقى كمان برضه في الاخر بقى لو ما فيش هار ترانسبلانتيشن. بس في ايه تاني بعد كده مهم؟ انجينا ويز نورمال كورونري انجيو. اللي هما مين بقى؟ مين بقى اللي هو البرينز ميتال ستاز والكاردياك بيكس؟ ده واحد عنده انجينا فعلا اهو بس عاملين قسطره ما فيهاش حاجه. شوف ده ازاي غير الصفحه في شوية بقى ايه ميديكال تريتمنت بس ان شاء الله هتحل. بس حس مرة بسيطة النيتريت انا عايز اتكلم عنها طبعا ديورنج الاتاك. اول كلمة العيان بتحط له اكسجين بتدي له نيتريت تحت اللسان. اكتب برضه وليه اشرب طب طب طب يعني بيبقى الانسان لما تجيبش استفيد كده بيبقى حاسس ان هو اموت بيخاف الرعب ده بيعمل له تاكيكارديا والتاكيكارديا بتزود الطينة بلة. اقول له استريح طمن واحط له اكسجين كده خفيف كده وادي له نيتريت ان شاء الله. قرص النيتريت تحت اللسان اكتب ان هو فيه ميزه معينه هو بيشتغل على طول. هنشوف ده مكتوب حاله دلوقتي. وليه في بقى مكتوب يوزز مش كده؟ يوزز اولا ايه الميكانيزم تحت شويه النيتريت بقى قولوا لي بقى قولوا لي في الفارما قالوا لي انا عايز اعرف راجل الفارما هل هو كورونا ليفازو دايليت فعلا وانت مش كورونا بالفاصل دلوقتي الكتب عمالة تقول ان هو مش كورونا بالفاصل دايليتور زي ما الناس فاهمة. هو فينو دايليتور بيخلي الدم يروح قاعد في الفينا سايد شوية فيقلل الفينا سريتير اللي راح بالهرم يبقلل البريلود. هذه اهم حاجة ينقص فالنيتريت ده الاكشن بتاعه. وعلى فكرة يا أولاد عايز أقول لك معلومة جميلة عشان تعرفها ودي عليها خلاف شوية بس الكلام ده صح. No need للنيتريت as long as no chest pain. يعني في ناس بيعطوك ischemic heart disease باين براس في القلب وباين بحاجات تانية بس هو ما عندوش حاجة chest pain هتدوش. انت فاهم ان النيتريت ده علاج؟ ده مش علاج ولا بيعمل حاجة. هو كل قصته ان هو ايه بيقى عشان التشست بين هيقول لك طالما ما فيش تشست بين ما تديهوليش مش عارف. انا برضو انا اوكي موافق بس مش مقتنع برضو ليه؟ ان الهارت طالما سكيمك يبقى مين مصلحتي اني اقلل عليه البريلو. هما يلاقوا يقول لك ايه الدراسات بتقول ان ما بيفرقش. الله ما ماليش دعوه انا هقول بقى العكس معلش انا قريتك بقى في الديسكشن طالما مفيش هارم للنيتريت في تلك المريض هنديهوله احنا خسرانين ليه؟ معلش انا اسف يعني ليه بقى؟ هيطلع بعد شويه يقول لك لا طلع الموضوع ده مهم مهم. طب ايه النيتريت بقى؟ في سابلينجوال في الداخل القرص بيشتغل بعد يعني مش عايز اقول لك فيو مينتس حطه تحت لسان الموضوع. وعلى فكرة يستحب العيان لو انا بقى عارف لو انا عارف نفسي يستحب العيان ياخد النيتريت لو امكن يعني قبل الالم ده يجي. هتقولي قبل الالم ده ازاي؟ يعني هو عارف نفسه انا هعمل اكسرسايز معلش انا بقول لك يعني لو عارف يعني دي ناس يقول لك انا عارف نفسي لما بطلع السلم بين الدور الفلاني وما بيجريش شيست بين ابدا الا وانا طالع سكند بين خلاص خد القرص تحت اللسان قبل ما اخد بعد ما تقعد تعزل في نفسك يا ابني ويبقى له خلاص يوم الجمعه ياخد قرار ويروح يتغدوا عند مين؟ عند المخلوق الغريب اللي اسمه حمام على طول يضرب الجرس ويروح حاطط المسدع. طب انا راجل انجاين كرونيك بس مخربش بعد الشنيهات وبقفل المناطق ممكن هذه المنطقة أفضل أتحط نص تحت لسانه ومحتجم في الخلاف مش رياض محتجم على طول بالبنيان. طيب قرص النيتريت تحت لسان على فكرة بيعمل بيرنينج سنسيشن. أنا بقول لك ده بحس تطلع في بيرنينج كده ده دي معناه انه هو مش اكسباير العكس معناه هو شغال. لان النيتريت على فكرة بقول لك الخزن التخزين بتاعها الغلط بيبوظها بسرعة خلال التحكيم. في نيتريت كانت في بالانهيليشن بس يعني ما بقاش مستند تكريب زمان كان في دواء اسمه امايل نيتريت امبولات يقولك بالانهيليشن هي موجود محدش بيحبها عارف الامبولة ايه؟ لا امبولات زي ايه بقى كانت امبولة الازاز بتاعها ممكن تمسكه تاكله يعني يعني مش ازاز قوي حاجة بغير. فكنا نعمله ازاي؟ نمسك الأمبولة في منديل في منديل واجرح عملها كراش تلاقي الأمبولة كلها ايه؟ تطلع في المنديل حتى مقرب المنديل من بقك وتقعد تعمل الهليشة تخرف على طول بالإزاز كده في على فكرة لو عايز تكتب اكتب برضو في سبلينجوال سبرين يعني طبعا كده زي سبريه وبص تحت اللي هو عامل كده روح داخل في الخلايا على طول. في نايتريت بتتاخد الانتروفينس نايتريت بقى استعمالها انا قلت استعمال قبل كده قبل الكورونا قلت ايه؟ هايبر بيتسل انفيرجنس ضغط عالي قوي احسن دواء دلوقتي بينزله فيري سيف كان الاول احنا عاشق كل مين بص صوديوم هايبوكلورايت دول بتاعه الومنيوم فويل ترايديل ترايديل هايبريد انفيوجن هو ده اللي شغال احلى حاجه نفس الدوز في بقى نايتريت اورال الاورال بقى معروف الاورال بقى اللي هو في عندك مونو نايتريت ودراي نايتريت هتلاقي تقول كده ايه؟ اه هتلاقي مكتوبه تحت في القران مع حد المونو نايتريت والايه؟ والدراي نايتريت الدراي نايتريت عيبه ايه؟ ايه عيبه؟ ان هو مش لونج اكتف لكن مين اللونج اكتف بقى؟ المونو نايتريت هتلاقي المونو نايتريت مكتوب عندكم ايه؟ ايه الاكزامبل؟ اي فوكس صح؟ في دواء اسمه دي فوكس مكتوب اسمه دي فوكس ده اسم التجاري ده اسمه ايه اللي هو الاسرائيل مونو نايتريت او مونو نايتريت الدي فوكس فيه 20 ملي 20 ملي وفي 20 ملي بيتاخد مرتين في اليوم وفي 40 ملي بيتاخد مره في اليوم وفي 50 ملي بيتاخد مره في اليوم اكتب بقى الكلام ده على شمالك عشان الكلام ده خطا لو انت مش فاهمه يبقى مش كويس عشان انت اكتب ايه؟ الاي فوكس اللي هو اسمه ايه عندك؟ اسمه العلمي ايزوبيل مونو نايتريت ده ايه بقى ولا ال 20 مللي بص بيتاخد ازاي بقى؟ بص توايس ديلي بس اكتب مش كل 12 ساعة اكتبها كده بالعربي لو اتاخد كل 12 ساعة روم غلط ليه؟ بيحصل داون ريجيوليشن للريسبتورز بيحصل له توليرانس على طول ده العيان ما بقاش ريسبوند ليه؟ لان انت ماشي كل 12 كل 12 الريسبتور زهقت فيقول لك لا بص بقى ياخدوا ازاي؟ ياخد واحدة الصبح صباحا 9 والتانية الساعة مثلا 5 مساء ازاي؟ يوم المسافة ما بين بتاعة 5 مساء لتاني يوم الصبح تطول مين؟ يوم الريسبتور تتعطش بالايه بالدواء تبقى سنس استنى جرعه الصبح بشوم زي ما بيقول لكن كل 12 جرعه اشتغل بسبتهم يا ريفك من الدواء بالكلب الصمت ده بيحصل وتلاقي ايه الناس بتصاله تلاقي الدكتور كان دماغه كده صباحا وساعة 5 مساء لازم يفهم فدلوقتي في ايه اكتب بقى في فوكس عشان اخلص 50 وانس في الدي خلصنا فهمت الفكره يبقى ياخدها مره واحده امتى الساعه 9 الصبح خلاص يجي على تاني يوم كان السيبتور يعني عايز الدواء دي مهمه قوي لان النيتريت فيها توليرانس غير عالي في بقى نيتريت ترانس ديرمال اللي هي ايه بقى في مره شل كده الشل ده لذيذ قوي الشل ده بيعمل للعيان هو بيبقى ابسوربت من السكين بس العيان زي ما تقول ايه ده انا بحس ان هي برضه فيها ناحيه نفسيه العيان حاسس ان انا بسدره قال لي بقى دي ممكن واحد ايه ياخد يفوكس الصبح وبالليل مثلا ايه الساعه 5 في ناس بقى يقول لك ايه اصل انا بقوم بالنوم على نوكتورنال انجاينا يوم يدهنوا له الشل ده بالليل احس ان هي فيها فاكت يعني سايكولوجيكال ريليف كده العيان كده يقول لك الدواء ده هو ده اللي انت ماشي طالما انت مبسوط بيه في بقى نيتريت ترانسديرمال باتش ده بقى اللي هو بتاع الناس بقى بسبايك ده بقى سبايك سبايك ستيشن مريض بقى هو عارف بقى ايه سلسله وزياد بقى وتيشيرت ومكتوب عليه بيبسي والحاجات وقدام 20 كده في عينين كده عارف تلاقي راجل كبير لابس بنطلون جينز ولابس تيشيرت زي الشباب بالظبط هو بالظبط فده انت قلت بقى عشان تبقى بقى ستايل اكتر انا هجيب الباتش الباتش بقى ايه نسبه الباتش ده في الزينة بص الباتش ده عباره عن حته بلاستر كده زي البلاستر عارف انت بتاع البلاستر اللي بيتباع كده فيه عشان صباعك يتعور وبتاع هو كبيره شويه كبيره كده وتلاقي فيها كده وسطها زي تيشو كده زي حته زي قماش كده وتلاقي سوق فيها نيتريت ويروح نازلها كده على صدره بس يا ريت بقى ما يكونش هنا في شعر بس تلاقي العيان قصد اول الحكايه دي وتفضل شغاله 24 ساعه يبقى اول ميزه 24 الميزه الثانيه ايه بقى؟ قولها لي دلوقتي في ناس يا عيني خلي بالكم النيتريت دي في نقطه بيعمل صداع بيتكلم بس في الاول اول اسبوع يبقى دي بقى مش واخده تعمل فوضى لذيذه 60 و70 لكل الفينز اللي في الجسم وعلى فكرة قد ايه من ارض انا عايز اقول له ايه انا رأيي ابدأ بدوس وليلة في الاول مش ما يعني ايه بص رفعه ايفوكس 50 من اول يوم قلت له 20 واحدة واحدة كده يا راجل يا ابن مخه ده طار ونحي بقى فانت تقول له ابدأ بجرعة بسيطة خد بنادول ثلاث مرات في اليوم خد الاسبوك عشان بس تفوق يعني ايه حلو طب كده في ناس بقى يا عيني بيبقى انظامه في بقى كل ما ياخد النيتريت يصدع العمليه بايظه معاه خالص وساعات يصدع وساعات لا والموضوع طول معاه الباتش دي ميزته ايه بقى ميزه الباتش اول ما احس بالدواء اصل ايه انا خدت النيتريت بقى فوكس 50 وبلعتها جالي صداع هجيبها منين؟ بلعت الباتش ده اسمه ايه؟ بيبقى الابسوربشن جراديوال اول ما احس بالصداع اروح ايه؟ اروح شاري اروح حاطه كده في درج الماده كده على ظهره رايح ساعتين يا عم بعد كده احطه فين؟ دي ميزه لو ميزه دوج اكتنج خلاص كده ممكن اشيله لو حصل حاجتين هيد جامد او هاي بوتنشال كان ديني موف على الهيديك والهايبوتنشن. الميزه الثالثه بقى اخوان انتوا تعبتوا خالص تحس ان هو مثلا يعني ايه يعني غالي ورده اصل انا اصلا ممكن ابقى تعبان زي ما انت شايف كده بس هتكمل ممكن اجيب لك الريسيفر ما يبقاش تعبان الريسيف ما يبقاش تعبان لكن الريفيرسنج ما عنديش مشكله ممكن ادي يعني انا ردي على فكره انا روحت البيت بس انت ما تاخدش بالك ما تاخدش بالك ايه بقى الميزه الثانيه جميل بقى لا يعني برضه بيطلع بالتدريج كده بس كويس هو العيان ايه بيقوم الصبح يا حبيبي بص العيان نظامه ايه لذيذ كده انا رايح شغلي وانا راجل عندي انجاينا وبتاع فانا باخد الدواء بتاعي اللي هو الايه كان ايماني وبعد اروح انا ايه حاطط انا الباتش دي حتى بقول لك يعني انا بحطها جنب المنصب بتوعي كده او جنب هدومي كده عشان ما انساش يعني يروح حاطط الباتش يروح لابس شغال 24 ساعة ده في ناس ماشيين على طول يقول لك انا باخد باتش ما باخدش لا راس ولا بتاع ما بحتاجش اي حاجة بعد كده الباتش ايه ده بيستو بينفع بص بيري مش بري بيري اوبراتيف يعني ايه بيري اوبراتيف يعني بري اوبراتيف وانترا اوبراتيف وبوست اوبراتيف خلي بالك حضرتك ليه بقى بص تيجي مثلا بابا مثلا ميكروبس او مرض وهم سكيمك هارد ممكن ايه المشكله فجيت بقى الحاجه او عمك الحاج ايه بقى بدا ايه عينه مش حلوه فكشف تي كاتاركت فهيعمل عمليه او حصل اي تدخل جراحي لاي سبب طبعا ده انا راجل سكيب اخش العملية ده بيحصل فيها ايه جميل بقى بيحصل فيها بقى تاكيكارديا هايبوكسيا ستريس كاني ماني بوست لارنجي ده في ناس بيجيله انفاركشن وهو بيعمل العملية فتلاقي بقى انت بقى ايه هتتصل ده بالحاجة تلاقي اخوك مثلا مع الحاجة او مع الحاج مع الوالد او الوالدة وانت بقى طبيب انت مش فاضي شغال في مستشفى هنا هنا في تليفونات انت هتيجي ساعه العمليه بس ليه في العمليه اخويا اللي هيبات معاضي مش كده اختي لا انت اللي بتدي اعدادي الهبله دي يعني الصغيره دي انت هتتصل بيه يا ماما ايه الاخبار كله تمام انا كويس يا حبيبي جابوا لي النهارده دكتور يشوفني بتاع التخدير هو هيبدلها الصبح لازم اشوفه مش يبنك كده عمياني فاداني اداني قرص كده قال لي ده هيهديك شويه اللي هو الزلال عشان بس ده ما تقعدش بقى تفكر اصل انا بصالح الصبح عامل عمليه تلاقيني ايه قاعد طول الليل مش حلو وبعدين وحاطيني لازقه يا ابني كده على سنه اه ده ده النيتريت باتش يا حاجه شوف لازم اديهولها قبل العمليه عشان تفوت العمليه قبلها وهو شغال 24 ساعه ممكن استعمل الباتش ده كمان تاني يوم وتالت يوم لو انا شايف ان ده ديسبشن لان ميزته هو ايه ميزته في العمليه؟ ايه ميزته؟ ان انا وانا في العمليات بعد العمليات فين وفين لما اقوم واصحى من البيت عشان اخد حاجه فورا ده شغال جبتوا الفكره دي كمان بتاعه في بس دي وطبعا الميزه الاخيره ان هو بيخلي الواحد شكله يعني مستعمل هتلاقي واحد كده يبقى ايه هو بص يبقى لابس قميص كده وفاتح الزرارين والفاتش ده ايه؟ ايه؟ خالف هو الفاتش بيتخانق مع اي حد ودي بعد خالف ايه مال بمايل انت حاطط باتش ليه؟ قال ايه؟ في بقى نقطه مهمه تعبت العين اه شفت بقى هو الضغط ده مش يعني انا بالنسبه لي انا مش عارف اخر حاجه اللي هي ايه بقى في دواء سيليند نفير في النيتريت بتاعت اللي هو البيض الدواء ده خلي بالكم مين اللي بيستعملوه بقى غير موضوع الامبوتنس سيبك معروف مين بيستعملوه تاني انا قلت؟ مين؟ لا بس في السيستم ولكن بتعدلي الفكتب في البلمونري هيبروتكشن. خلاص احنا قال شغالين في الحكايه دي بتوع الان شغالين فيها عن خاطر سبحان الله. بس بيستخدم انا كتبتها لكم مره او هقولها لك تاني ان هو بيستخدم في البلمونري هيبروتكشن بس بتبدا بسمول دوز ومونيتورنج. ليه بقى؟ عشان انا هدفي ايه؟ ايه هدفي؟ اوطي البلمونري بريشر بس ما اوطيش السيستم بريشر العميل. واصبر بس شويه كده هتلاقي الدواء ده اهو هيطلع منه نيو بريشرز فظيعه في المواضيع البلمونري هيبرتنشن. يبقى مفيش ولا دواء فيت في الكيب دلوقتي. ايه ده حاليا يعني؟ فالمهم بقى اللي بياخد نايتريت ما يستعملش الفيات او وهو هيستعملها اقول له ايه بقى؟ اقول له ايه؟ اليوم هستعمل فيه فياجرا ما تاخدش الانتريبيوتيك. يعني الاثنين مع بعض هاي بوتنشال محترم. يعني ممكن تخلي الراجل يغطس. احنا خدنا البيتا بلوكر بس يا جت خدنا البيتا بلوكر كله في first generation, second generation, third generation. خلاص بتاع. طيب. الفيرست جنريشن اللي هو مين؟ قول لي بقى الفيرست جنريشن عندك مين؟ مين؟ اللي هو مين؟ البروجرام دول بتاع زمان اللي هو كان هو الوحيد. السكند جنريشن هتلاقوه مين؟ الحاجات بس اللي اكيد يقولون باي سوبرولون. طب مين الثيرد جنريشن؟ ها؟ اللي هي الفازو دايليتور بيتا بلوكر. فاكرين ولا لا؟ ولا ايه؟ كان التقسيمه بتاعت الهايبر تنشن سيلكتيف ونون سيلكتيف. كان السيلكتيف اللي هم السكند جنريشن والنون سيلكتيف الفيرست بتاع الثيرد. ما هو الكاربيتيدون مش سيلكتيف بس ان اس 2 فازو دايليتور. يروح يقول لك ايه؟ في تقسيمه ثالثه اقول له هيدروفيليك ولايبوفيليك. خلاص الاسماك ده ايه؟ فانت بتقول في دي سيلكت ممكن هاز فيرس سكند سيرجن ممكن لك هايدروفيليك يقول لك ايه بتبقى انت عالمي عالمي دوز ايه مهم البيتا بلوكر مهمه بتبص من ناحيه اسف اعرفوا لكم واحد بص بروكنا نيرون مش مشكله انا يهمني الايه؟ كارفي دي دول الاتين لون والباي سوبر لون الهايدروفيليك اللي هو مين؟ اللايبوفيليك. اللايبوفيليك اللي هو الشورت اكتنج اللي هو البروبلم لون. ايه ميزته بقى؟ ايه لما هو ده فرق يعني اللايبوفيليك بتخليه شورت اكتنج مش كده؟ ايه؟ بيشتغل على طول اه بس شورت اكتف ده عيب خطير على فكره بس نسته بيعدي البلاد برين بارير. يبقى اللي عنده تريمورز اللي عنده تريمورز وانكزايتي ينفع له البروبلم لود اكتر. لكن الهايدروفيليك بيبقى شورت بيبقى لونج اكتف زي الادويه الاخرى. هادي عم اليوزز بقى وبيتا بلوكر عايز اكتب لك الدوزز قصادها في كارديو باسكولار يوز وان كارديو باسكولار يوز. دي عندك مثلا هايبرتنشن انجينا وساعتك تكتب جنب دول بنستخدم هنا في الكارديو باسكولار يوزز البيتا بلوكر كلها يمكن ما عدا الاضراب. خلي بالك يعني جنب كلمه كارديو باسكولار يوزز اكتب بيبقى غالبا السيلكتيف والفازو دايليتور بيتا بلوكر. وعندنا الهايبرتنشن والانجينا وتقدر تكتب الدوز مثال يعني مثلا هم دوين افتكرهم وخلاص. عندك مثلا اللي هو الاتينيول بيبقى كام؟ من 25 ملي لحد 200 ملي اللي هو اسمه ايه في السوق؟ يعني فكرة للأنجينا والهايبرتنشن نفس الدوز 25 ملي بتبقى اللي هو التينور مين؟ التاني اللي هو مين؟ ده بس عشان صح صح اللي هو مين؟ البايسوبرولول من 2.5 ل 10 ملي بس. فهمت كده؟ لو انت يعني عايز تعرف الكارفيديولول جرعته بتبتدي بص اكتب الدوز بتاعته على طول 25 ملي ارميه وخلاص. خد بقى النون كارديو باسكولار يو. طبعا الكارديو باسكولار بقى ايه؟ انجينا انفاركشن مستند كل دي هايبرتنشن مايكروبال برولابس عفريت. التاني بقى نون كارديو باسكولار يوز هقول لك هو ده انت بقى الاندرال ده بيبقى كله اندرال ما بيدوش اي بيتا بلوكر لازم اندرال. فانا هكتب لك الدوز بتاع كل واحدة فيهم وأقول لك تو دوزز تبقى حافظينها. أول واحدة مين؟ سيروتوكسيكوز انت من 60 ل 120 من الآخر هو مين؟ اندرال. طب أنا أنكزايتي من 30 ل 60 بورتر هايبرتنشن من 60 ل 120 بص من 30 60 60 120 ايه تاني؟ اسينشال فاميليال تريمورز من 30 ل 60 قلنا انكزايتي ايه تاني اللي بعد كده؟ باركنسونيزم 30 60 بورتر هايبرتنشن 60 120 مجرين 60 120 ايه تاني؟ لا جلوكوما دي ما تنسميش لا ده بين قوسين ايه؟ تيمولون دي حاجة خاصة فقط ده هي تيمولون مش ممكن مش ممكن تيمولون واخر حاجة سايد افكت سايد افكت بقى برادي كارديا ممكن يحصل لو داخل لارج دوز هارت فيليا بروكوسبيز مع الانسلكتد. اهم حاجة في البيتا بلوكر اعرفوها بقى معلش الفتيج الرهيب بس ده لازم تصبر عليه والانفنس اصبر على الاثنين اسبوعين ثلاثه اصبر عليه ممكن السيمتوم يتتلاشى بالدهب خلاص في واحد يقول لك لا يا دكتور ده الموضوع ماشي على طول انفنس على طول والكلمه الثانيه اللي بتسمع معاك انا بقوم بالفصل من ساعه ما خدت الدواء قاعد في البيت نام في السرير كاني مبروك حته بعلقه كان واحد بيديني علقه ونام انا في السرير بالعلقه بقول له خلاص احنا هنغير البيتا بلوكر. طب احنا لما بنغيره هنغيره في الاسكيميك هارت في كالسيوم الشانل اللي هو بديله هنا اكتب عاده فرامانيل اكتب يبقى البديل فرامانيل ثم سي ليتر. انا بتكلم هنا في حاله ايه؟ الاسكيميك هارت ديزيز او لان احنا دايما بنكتبه البيتا بلوكر ليه؟ عشان في ميزة عليا الهارت ريت بينزل ده شيء مطلوب. اكتب بقى اكتب من important target التريتمنت اوف انجينا اكتب كده important target في التريتمنت اوف انجينا هو ايه؟ ان الهارت ريت يقل انا عايزه من 60 ل 70 كيلو ويا ريت يكون 60 او يمكن اقل ده في ناس بيقول من 55 ل 65. طب مين اللي هيحقق لي التارجت ده؟ البيتا بلوكر. يبقى انت لما تقعد تدي العيان علاج انجينا بعدين يقول لك ايه؟ الشيست بين يا دكتور بيجي لي برضه بيجي تمسك النبض ايه ده؟ ده النبض يا ابني 95 ايه ده؟ ما ينفعش انت بتاخد بيتا بلوكر؟ لا ازاي؟ لازم تاخد بيتا بلوكر. بتاخد كام؟ 2.5 ما ينفعش خليه 5 وهكذا. ده اضطر. عشان كده لما البيتا بلوكر ما بينفعش في اسكيميك هارت يبقى بديله يعني لو عامل سايد افكت يبقى بديله ايه؟ عامل برونكوس فاست عامل يبقى بديله فرابادين واكتب سي ليتا سي ليتا. خلاص كده انا بقول دايما الجنرال خلوه دايما الاثنين ورا بعض عشان السبت احنا بنبقى بنطلع في الروح. انا نفسي بقى طب يعني انا تقريبا الموت هتبقى السبت كده الموت عايزين تخلوها السبت وفي حتى نموذج.